لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن مواجهة الفساد مسؤولية دينية ووطنية ومجتمعية، وهذا من أهم ما ينبه عليه الدعاة إلى الله على بصيرة، مواجهة الفساد وبيان ضروبه وأنواعه وطرقه وكيفية دفعه، فإن جل الدين قائم على المقاصد الشرعية، وهذه المقاصد أصلها وركنها الأم جلب المصلحة ودفع المفسدة، وبمثل ذلك ينصلح الدين وتنصلح الدنيا والمجتمعات. قال الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن: الفساد هو خروج الشيء عن الاعتدال قليلا كان الخروج عنه أو كثيرا، ويضاده الصلاح، ويستعمل ذلك في النفس والبدن والأشياء الخارجة عن الاستقامة، يقال فسد فسادا وفسودا وأفسده غيره. قال الله تعالى: ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وقال: ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. وقال: والله يعلم المفسد من المصلح. وقال: ولا تبغي الفساد في الأرض. وقال: إن الله لا يصلح عمل المفسدين. وقالت سبحانه وتعالى: وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وقال سبحانه: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قلت: قوله تعالى والله لا يحب الفساد، قال القرطبي في تفسيره: والآية بعمومها تعم كل فساد في الأرض من مال أو دين. قلت: فلما كانت صفة الفساد هي الخروج عن الاعتدال والاستقامة والوسطية كما قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وهذا يشمل كل خروج سواء كان في النفس أو البدن أو المال أو الدين أو الحال أو العمل أو العلم أو الأخلاق والمعاملات والمعتقد. ومن هنا تعددت ضروب الاختلال والانحراف والميل عن سواء الصراط والمنهج القويم. قال الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. أما الفساد في النفس فقد قال الله تعالى: إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وقال: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال سبحانه: أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. وروى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. فأصل الفساد الأم الذي تتفرع منه ضروبه وأشكاله وأنواعه فساد النفس الخبيثة. فكما قال شراح هذا الحديث، فمعناه أن كل إنسان يسعى بنفسه، فمنهم من يبيع يذكرها لله سبحانه وتعالى فيعتقها من العذاب، ومنهم النفس الخبيثة، ومن يبيعها للشيطان والهوى والشهوات والأهواء التي تخالف الكتاب والسنة والمعتقد الصحيح، فيوبقها ويهلكها بفساده بمعصية الله والرسول والانحراف عن صراط الله المستقيم. أما الفساد المالي فقد روى الترمذي في سننه في الزهد، وقال: حديث حسن صحيح من حديث كعب بن عياض رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن لكل أمة فتنة، وفتنة أمتي المال. وقال تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال في تحفة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي: أي ضلالا ومعصية وفتنة أمة المال، أي الله به، لأنه يشغل البال عن القيام بالطاعة وينسي الآخرة. وروى البخاري في صحيحه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء ما أخذ منه، أمن الحلال أم من الحرام. وقال الله تعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. قال القرطبي في تفسيره: وإنما كان المال والبنون زينة الحياة الدنيا، لأن المال جمالا ونفعا، وفي البنين قوة ودفعا، فصار أي الاثنان زينة الحياة الدنيا، ولكن معه قرينة للمال والبنين، لأن المعنى المال والبنون زينة الحياة المحتقرة، فلا تتبعوها أنفسكم، وهو رد على من افتخر بالمال والشرف والغنى، فأخبر تعالى أن ما كان من زينة الدنيا فهو غرور يمر ولا يبقى، كالهشيم حين ذرته الرياح فإنما أو تذروه الرياح فإنما يبقى ما كان من زاد القبر وعدد الآخرة. قال الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وكان يقال: لا تعقد قلبك مع المال لأنه فيء ذاهب. ويكفي في ذلك قول الله تعالى: إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. وفي الآية الأخرى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم. وقوله تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة. قلت: ومن هنا كثرت الأحاديث الصحيحة في صفة المال الحرام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. والرائش هو الوسيط بين طرفي الرشوة. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. وذلك لأن الرشوة أكل لأموال الناس بالباطل، وإعطاء من لا يستحق، وحرمان من يستحق بسبب فتنة المال وفتنة الرشوة وأكل أموال الناس بالباطل. وروى أحمد في المسند والترمذي في سننه وقال حسن صحيح عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله المحلل والمحلل له. قلت: فهذه قاعدة كلية مضطردة مستمرة مجمع عليها ولا تتخلف في فرع من فروعها، وهو أن كل من عاون وأعان وأنشأ معصية واشترك في وجودها فهو مشارك في الإثم والمعصية، وهذا من أعظم الفساد في الأرض. وقال عبد الله بن مسعود في قوله تعالى: ظهر الفساد في البر والبحر، قال: هو نقصان البركة بأعمال العباد حتى يتوبوا إلى الله. قال النحاس وهو أحسن ما قيل في هذه الآية، والنحاس من أئمة التفسير. وكذلك قال ابن عباس في معنى الآية أن الفساد في البحر انقطاع صيده بذنوب بني آدم، وقيل الفساد المعاصي وقطع السبيل، أي صار العمل مانعا من الزرع والعمارات والتجارات، وهذا من أعظم الفساد المجتمعي ومن أعظم الفساد في الأرض، إشاعة الرعب والزعر والترهيب وعدم الأمان والتخريب وإشاعة الفوضى والقتل والدمار. فقد روى مسلم في صحيحه قال صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا، فكيف بمن يخرب ويدمر باسم الدين؟ فهذا هو الضلال المبين. ولله الأمر من قبل ومن بعد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فمن حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فهذا قانون الله ورسوله الشرعي الديني الكلي في بيان صفة الفساد في الأرض. وروى مسلم في صحيحه من حديث علي قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل: اللهم اهدني وسددني، واذكر بالهدى هدايتك الطريق، وبالسداد سداد السهم، يعني سددني في صلاح ديني فأكون مواطنا صالحا مصلحا ينفع الناس وينفع نفسه وأهله. قالوا في شرح هذا الحديث: وأصل السداد الاستقامة والقصد في الأمور، فمعنى سددني أي وفقني لما تحبه وترضى عني، واجعلني منتصبا في جميع أموري في الدنيا بالإصلاح في الدنيا والآخرة. فاستقامة السهم وتقويمه في الوصول إلى الهدف المراد، وهو دخول الجنة وإصلاح المفسدين. بمثل هذا تنصلح الأوطان والمجتمعات. وأما الهدى فهنا هو الرشاد، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم: واذكر بالهدى هدايتك الطريق وبالسداد سداد السهم، أي نذكر ذلك حال دعائك بهذين، وتذكر ذلك بهذين اللفظين، لأن هذا الطريق لا يزيغ عنه، ومسدد السهم يحرص على تقويمه للهدف، ولا يستقيم رميه حتى يقومه على مثل ما كان عليه النبي وأصحابه. وكذا الداعي إلى الله على بصيرة ينبغي أن يحرص على تسديد سهمه بعلمه وتقويمه ولزوم السنة. وروى مسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجأة نقمتك وجميع سخطك، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ونعوذ بالله سبحانه من كل شر وفساد، أنت آخذ بناصيته، ولله الأمر من قبل ومن بعد. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.